والخشوع مستحب. قوله متوركا التورك في الصلاة القعود على الورك اليسرى والوركان فوق الفخذين كالكعبين فوق القدمين. والحديث قد اشتمل على جملة كثيرة من صفة الصلاة صحيح، وقد تقدم الكلام على بعض ما فيه في هذا الباب، وسيأتي الكلام على بقية فوائده في المواضع التي يذكرها المصنف فيها إن شاء الله تعالى. وقد رويت حكاية أبي حميد للصلاة صلى الله عليه وسلم بالقول كما في حديث الباب وبالفعل كما في غيره. قال الحافظ: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون وصفها مرة بالفعل وأن يكون وصفها مرة بالفعل ومرة بالفعل. باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال، أين يطر على السرة، يطر تحت السرة، يطر على الصدر، يطر يفعل هكذا. بعض الإخوة يريد يفعل هكذا يبالغ. والله يا شيخ هذا خطأ، تحت السرة خطأ وعلى السرة خطأ. الأحسن الأقرب أقرب الروايات على السطر على النهر، نهر هذا والنهر معنى الصدر، معنى الصدر أو معنى هيئات فيها هيئات ستاتي إن شاء الله. باب ما جاء في وضع اليمين عليه فهم. هذه من المسائل التي قلنا أن الزيدية يخالفونها فيرسلون يصلون مرسلين طيلة الصلاة وما فيها. قال أنه أطال نفس فيها جدا الإمام الشوكاني، بل ألف فيها رسالة مستطيلة. وهذا يا إخوة من حسن هيئات الصلاة، وضع اليمين على الشمال على الصدر. طب لو وضع الشمال على اليمين الصلاة صحيحة، لكن خلف الصلاة معنى يا إخوة خلف الهيئة الصحيحة. طيب أنت لما يكون معك حاجة في جيبك كل شوية تحسس على كده، كل شوية تحط يدك على الجسة، موجودة أو مش موجودة؟ أنا مرة كنت يا إخوة في الصلاة وبعدين كنت أنا في الصف الثاني وواحد من إخواني في الصف اللي أمامي، فإذا بيدخل يده في جيبه وفي الصلاة كلنا في الصلاة. خرج محمول جابه من هنا حطه هنا، وبعدين بعد الصلاة بكلمه بقول له انت عملت ليه كده؟ وانا عارف بقول له يعني شيل من الدولاب، قال لي كنت بوزن الجيبين يعني هنا مفاتيح هنا مفاتيح وهنا هنا، كنت بوزن الجيبين. شوف الشيطان يجي لاي حد لاي درجه يجي الانسان من الصلاه، بتخلي المحمود ما تخافش، المحمود في جيبك ما تخافش عليك مش هيطير. فالله المستعان بارك الله فيك. العلماء قالوا ايوه الانسان لما يكون ناوي النيه او يقولوا عاملين كده عشان يمسك النية العزيمة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم قال دي صفة الخاشعين وصفة الدليل وصفة كذا المستكين وبعدين في الحديث ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على التسليم والتأمين وضع الأكف على إيه؟ على الصدر في الصلاة كذا. شوفوا اليهود لما بيصلوا صلاتهم ولا النصارى بيصلوا صلاتهم ما بيعملوش كده، ما بيضعوش، ما فيش عندهم وضع هذا، لأن دي وضع أهل الإسلام أهل السنة وهيئة جميلة. يقول عن وائل لأنك أنت لو ترسلها يعني احتمال العبث بها، احتمال العبث بها وتحريكها، إنما أنت مسكها ما شاء الله. قال عن وائل بن حجر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر. هذا ليش؟ ثم التحف بثوبه. النبي عليه الصلاة والسلام كان في شدة البرد